فما زلت معكم في نور العيون، أسأل الله أن ينور قلوبنا وعيوننا لمحمد بن محمد بن سيد الناس في موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. أذكر اليوم صحابيين من الموالي ممن شرفهم الله عز وجل بخدمة نبيه ومصطفاه. قال المؤلف في الصفحة 91 عندكم: من مواليه هشام. هشام ذكره من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة التالية أسماؤهم. كتاب نور العيون اختصر فيه ابن سيد الناس كتاب كبير في السير والمغازي والأحوال والشمائل المحمدية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ولخص فيها في هذا المختصر والملخص الذي سماه نور العيون ما أطال فيه، لكن الاختصار مقتضب. والعجب أن أحد المختصرين من المغاربة اختصره يعني أيضا مثل البرقيات، أقول مثل البرقيات، إيش اسمه القرطبي، هو مغربي صاحب جزء لطيف، اختصره واعتصره عصرا يعني بما لا يدل حتى من عنوانه على محتواه. هشام هذا ذكره من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة التالية أسماؤهم: ابن الجوزي، النووي، السمهودي، ابن كثير، ابن حجر، فالسخاوي. أين ذكره السخاوي؟ ها، في الفخر المتوالي في أسماء خدم رسول الله والموالي. اللهم صل. لا يذكر في ترجمة هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى حديث واحد، وتنبه معي لهذا الحديث. رواه الطبري ومطين وابن قانع في معجم الصحابة وابن مندة وغيرهم من طريق الثوري عن عبد الكريم ابن مالك الجزري عن أبي الزبير عن هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا النص: عن هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلقها. فقال الرجل: إنها تعجبني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاستمتع بها، فاستمتع بها. الحديث رواه أبو داود، فقال: كتب إلي الحسين بن حريث وهو ثقة، قال: حدثنا الفضل بن موسى ثقة من رجال الستة، عن الحسين بن واقد ثقة له أوهام، عن عمارة أو عمارة بن أبي حفصة ثقة من رجال البخاري، عن عكرمة عن عبد الله بن عباس به. ورواه النسائي من وجه آخر من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير، والحديث صحيح لكن فيه إشكال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: طلقها. قال: تعجبني، في لفظ صحيح: أحبها. قال: إذن أبقها، أو قال: فاستمتع بها. الحديث صحيح وله معان ثلاثة. المعنى الأول: امرأتي لا ترد يد لامس، أي لا ترد رجلا يريد بها الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية، لا ترد يد رجل يطلبها للفاحشة، هذا مشكل جدا. المعنى الثاني: لا ترد يد لامس، أي مبذرة مسرفة، أي واحد يمد يده تعطيه بإذن الزوج أو بغير إذنه، فهي مبذرة ومسرفة. فيه معنى ثالث ذكره شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في شرح أبي داود، معنى ثالث ما وقفت لهذا المعنى لأحد ذكره غيره بارك الله في عمره. قال يعني مسترجلة من المسترجلات، كثيرة الاختلاط بالرجال، كثيرة المحادثة لهم. ورجح شيخنا هذا المعنى الثالث. أقول لكن الإمام أحمد رجح المعنى الثاني واستشكل المعنى الأول. الإمام أحمد رجح المعنى الثاني، قال مشكل، لا ترد يد لامس، أمره النبي بتطليقها، فإذا كانت بهذه المنزلة في ارتكاب الفواحش نسأل الله السلامة والعافية، كيف يأذن له رسول الله بأن يحتفظ بها؟ ها، وهذا على خلاف ما عليه المؤمنون الأسوياء الأنقياء أصحاب العفاف والمروءات والرجولة والغيرة. يقول الإمام أحمد هذا مشكل، وأعظم منه إشكالا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إذن أبقها، أعظم منه إشكالا. قال والمعنى والله أعلم هو لا ترد يد لامس، أي أن كل من يطلب مالا تعطه بإذن زوجها وبغير إذن زوجها، ولعل هذا أقرب والله أعلى وأعلم. طيب، قال الإمام السخاوي في الفخر المتوالي في من نسب للنبي من الخدم والموالي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل هذا الذي سأل، قيل هذا الذي ذكر هو السائل نفسه، يعني هشام هذا هو نفسه السائل. وأقول دليله ما رواه ابن عبد البر بإسناده في كتاب الاستيعاب من حديث أبي الزبير عن هشام قال يا رسول الله إن امرأتي، هناك قال إن رجلا، هنا قال يا رسول الله إن امرأتي، وهذا لا يخفى فيه فائدة زائدة. وممن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه الله بالخدمة أبو ضمرة، قال ابن سيد الناس أبو ضمرة من الفيء وأعتقه، هكذا إشارات مثل البرقيات، قال ممن خدم رسول الله ومن الموالي أبو ضمرة من الفيء وأعتقه، وذكر هذا في الصفحة 91. أقول كناه عدد من الأئمة بأبي ضميرة، بأبي ضميرة بالضم وزيادة ياء، بأبي ضميرة ممن كناه بهذه الكنية الأئمة ابن سعد والبغوي وابن مندة ومن المتأخرين الحافظ ابن حجر، ولعل له كنيتان يكن بأبي ضمرة وبأبي ضميرة، وهو بأبي ضميرة أشهر، وهذا إلى الترجيح أقرب، لأنه سيرد حديث فيه استعملت فيه هذه الكنية، كنية أبي ضميرة، وهذا من أقوى المرجحات حين وقوع النزاع والخلاف في كنى وألقاب أو أسماء لبعض الرواة، لا سيما إذا كانوا من صحابة رسول الله، فالأسعد والأقرب ترجيحا من ورد فيه رواية فيها تثبيت هذا الاسم أو هذا اللقب أو هذه الكنية. رجح الأئمة البخاري وابن سعد وابن الأثير من المتأخرين أن اسمه سعد، أنه يسمى سعدا. قال مصعب الزبيري كانت لأبي ضميرة، كانت له دار بالعقيق، كان لأبي ضميرة دارا في العقيق، هذه معلومة كده تاريخية بلا سند. وهو حميري والد ضميرة جد حسين بن عبد الله، سيأتي ذكره في رواية، فقد أخرج ابن مندة ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق أن ابن أبي ذئب قال أقرأني حسين، حسين بن عبد الله، حسين بن عبد الله حفيد ضميرة رضي الله عنه، قال أقرأني حسين كتابا فيه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم. شوف إيش يقول هنا ابن سيد الناس، أبو ضمرة أعتقه رسول الله، أبو ضمرة أعتقه رسول الله، هذا دليله ما رواه ابن أبي ذئب وأسنده ابن عساكر في تاريخه. قال ابن أبي ذئب أقرأني حسين ابن عبد الله كتابا فيه من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقهم، وفي الكتاب أنهم كانوا أهل نعم كانوا أهل بيت من العرب وكانوا ممن أفاء الله على رسوله فأعتقهم. ثم لاحظ لي هذا الموقف العظيم، بالله لاحظ لي هذا الموقف العظيم لأبي ضميرة. ثم خير رسول الله أبا ضميرة قبل أن يسلم، إن أحب أن يلحق بقومه يروح ما في مشكلة، فقد أمنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أحب أن يمكث مع رسول الله فيكون من أهل بيته. إيش اختار أبو ضميرة؟ الربع، العشيرة، القوم، ها؟ من عاشر 40 قوم صار منهم، فما بالك برأس القوم، سيد الخلق ورسول الحق وصاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. بماذا تراه؟ ماذا تراه يختار؟ ماذا يختار أبو ضميرة؟ قال: فاختار أبو ضميرة الله ورسوله ودخل في الإسلام. قال رسول الله في هذا الكتاب: فلا يعرض لهم أحد إلا بخير، ومن لقي واحدا منهم من المسلمين فليستوصي بهم خيرا. في آخره، لاحظ إيش في آخره لأصحاب التوقيعات والقرارات، لأن بعض الناس التوقيع الأصل ما تقول كتبه، تقول وكتبه. إيش أصل هذا؟ شوف: وكتبه أبي بن كعب، وكتبه أبي بن كعب، بواو عاطفة على ما سبق، وكتبه أبي بن كعب.